بقبو بلوم ايه بتشاهد بالتهريش والتبديل. فهو الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم يكسبون الى بين صفات بتوراة وإنجيل بسف كاس كبات مثونا بران نقر تشمس مستفيد وباتشو نبر عربنا ومترا نقر نسوق الله لمستر إذوها نبر اتشين كود على الزايا هيوت عتشو كاس كبا ملك عتشو من عتشو هقر عتشو مسرد عتشو سر عتشو غول نمان عتشو بتوراة وإنجيل تتأنتو نبر يهي النبي يمدي عطنوطين بقو قد تبقوت نبر كعرب سيونو كزي عند رجع عتشو كالناسا ولتنيا ود النسو هقر ود مدينة سيسددو بقا غارت سائرتهم وغازهم ذلك وحسدوه وأظهروا حسدهم فلا أي أنس تمكروا أدربوا عندنا يعني نكير جمر من الله لمها يموت لا سفلا وتشو لا دعفاء وتشو يا ورجمنا انتنا تشو قوم تدانا تشو تبارو بطام دينكيينو بطام استالينكيينو بياد الامحقنو اللي يالو يكيرو غنزل يقبلوا جمر الله إن الذي ثم أنزل بيننا والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب لا من له هينو ولا يلعن ولا يلعن ولا يلعن ولا وإذا خذ الميثاق لأوثر كلا تبين للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهور واشترى بثمنا قليلا إهنا ودنيا شوقوا الشنجيليو لذي بالعفوف أهل العلم هونو لدنيا دين المشت أسك أيامنا أسك أيافي وانجلوا يقزفت لهون أسك الدمايات لعان للتقديم اهتماما في القرآن ولم يقول إن كثير من الرهبان والأحبار إن كثير من أحبار الرهبان إلمن أوقو يدنيانك الله لنت أوقو آخرة كدنيا بمنهم مرك للجنان عندما يشيلوا دنيا ملوى حبت آخرا يمرسك أدنى عندما يهون يأوق أكالجين لذي جتركاشا نقر بلو ما لنو حقا من النو سيت أمزز جزا وينجالوا يجزفال مغضوب عليما تبالوا لذيه نوشوف ولا أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوري ورهبانه على عبد الله المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد ورث الذل إدمانها حياة القلوب فترك الذنوب وخير لنفسك إسيانها والأفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوري ورهبانه بما بلاش النزي ملوكوس بالسياسة العباد إلى الشيطانية الأوروبية الفرنجية بذي بتبلاش يتبكى تبلاش بهون السياسة بوليتيكا حيمانوتين يغير استثال أتلو دامان دقنا علماء السوء لا قبو بلاو لا كبر بلاو لا هدى شو بلاو لا تكيمات شو بلاو دين يغيرون شرعا لا يلعبون بنصوص الكتاب طب وجمو أدقاء شو بعد سيكومهم النفس يالوت شيو مليارو يكتلات شو أدقاء للذهن إذن نكثر من الأحبار يا أحبار بذوت يا حسبنا أستاذ يا قالوكو الذين غير مغضوب عليهم ولا الضالين يبالوا مغضوب أصحاب الأهواء أصحاب الشهوات من فصل من علمائنا ففي شبه من اليهود على ابن المبارك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة الهذلي من فصل من علمائنا ففي شبه من اليهود ومن فصل من عبادنا ففي شبه من النصارى ولا فصل الدين إلا الملوك وأحبار سوئين ورهبان أحبار السوئين ودين الله بالعشان رهبان رجل جاي من المياك بقى دين وبلو كقال بتشاغ فساد فساد يبقى على ما تبيننا شجر ميفرق سوستا ينتنا تشاو دين بدين زوريا عند بار سلطان هونو ببروتيكان سرعات بهايمانوس لياسف مفلقو يا بروتيكان سرعات بهايمانوس لا يجمروس النابك هايمانوس انشار الشرعان ولتنا نمو لما وصو أصحاب الأمائم والقموس وأصحاب المجالس ما شاء الله أصحاب البطون وهم أصحاب أصوات وأصحاب كلمات ولكنهم بالحقيقتي سراق الدين لصوص الشريعة قتلة الشريعة النزينة الشميابات داموسة وعلمة بلوسة الميلات ونصرستوها المعرض المقبل كامت أولا صوصة وكتقبلة تصرستوها ستة لا يقبل ما جمّر عبا قبل يبولا ياك عدو بلو سيدوها رهيت اللي قد أدقانو قرام بيهل كنين بيهل شخصو معمل أدقانو حق الله يزبه لبرسة بأسائي إذا قام قاوم يدقف يدقف كالله زند أطاعت دين الله وعما إرد بعضهم يتملق بعض مرتزقة وبعض متملقة عندنا دوش كأغنياء وش كليلوش يغنانينا تساهل على الأغنياء وش يقولين مزكاة إنانتي وضحكا بالله بس هم خصفت أراتش مزكاة إنانتي زكاة مانا دادا ما ستاك ماتا يقول بزي ميونا عندنا دوبا خمرة نقل له خمس يقولين يانكا بالله خمرة الله مير هار مينو أعوذ بالله مما يقول مولود كاوتا كاماتش شكرا لم الله يتعيك هال بولة التسرة التاج والبر مدين شام مدين جرمان نبيل عالتشت بدها وش ست وزيقز الله أمانة على به እርቃን ሲቀርብ አላህ ለይ ጠይቀሃል ቢሎ አይናገሩ ጥቂቶች ሙተመልክ ነው ሲቀራላችሁ አጭ ነጭ ሶፍት ለስታሳ ሶፍት ይቀራላችሁ ባከ ከነዚህ ብሎ ከነፍሲቱ እንዳይጣቀር ሙተመልክ ይተወዳጅ በባጢል ወደ ሰው ለመዋደድ ይሞክር ሙርተዚ ከሆነ ደሞ ዚከብሎ አንተ ሲቆሽ ከተናገረች ምስኪን ደሞ ቺስታገም ባኛ ስራላችሁ ባኛ ተናገራለች አውጣ ወላ ወያከተው ማከያችን በመፍራት ምን ይሆናል አቁን ይደብቀው شفتا كيف؟ بلوم شرعون يقيرا امكان باينا اگر ذم بيل كتمان بيشاونو يقرا قيرو كتنا اگر بداو بيشا موليد بيشا اثنين بيشا مقر قبا ارو بيشا بل ينا اگر الباينتو يا اتما دال لكي بلا لكام لكي اتس حليف حلا لكوزب قبال النطفال ينشطال ايه؟ لازني اقبن تنا اگر يا حباري قال لكي يتبراش ايه سيباتي ملوش ايه دورين يا عبدالله ابن سوريا وين بمو ያሉት ይሁዳዎች ብቻ ነው የሚመስለው ሰው እና ቁርአኑ ሁሉ ማዘመላ በሄደ ይሁዳና ሳፊል ቆፈኢነሁ ለና እኮ ነኛ ነው نعم يا الذي امنك كثير من احبار والرهبان لا ياكل اموال الناس بالباطل يسوچን ገንዘብ በባጢ ይባላሉ ወማጭበርበር وكذلك يعني بغبو وكذلك بولد وكذلك اباي بوشد مسكروا وكذلك ايهو ميلو شطوا وكذلك جرم ميدين تشاينا ميدين جرم ميلو شطوا يا غنزه بباطي مبلا زدينا مسمر በጣም ተፍሲ ነው በዘመናችን ኃይሎ ተጣጥፎ ሀገር ከበርት አጥረቅልቀዋል በሐቅ ከተሰራይ ከበራ አይመስለውም በቀጥታ የሆነች መስመር መሳታል በኋላ በይስክ በራንዳንዱ በጠዋፍ በሰደቃና ጣራዋለን ይላል አንዳንድ ችግር አክባፋራ በሰደቃ በጠዋፍ ይጣራለን አንድ አስር አንድ መቶ ዳውዝ አሁን ጠይቼ እነሱ በጠብ ዲያበላ አሁን አላህ አይቢራጅም ሽክሬ ይላል ምስጊር አላወቀም መብላት ነው እንጂ አወቀው መበላት እንዳለበት አላወቀም እሱን ይበላው ገንዘብ ነው ግን ሚበር ሚበ እሱን ይበላው ደግሞ ይሳት እንደሆነ አላወቀም አዘል ምስኪን يعني كل لحم نبات ينسوتين فالنار واولادي ياتينا زمانو لا يبالي المرء من اين اخذ الماء من هلال من هرا حلال عام طاب تشاسكب اسكب بارچ اسكب ولدون من ارجال ولد معناته كو سوتين اسكجدو واسجرو نو يتسمانتو كو ميقننات نو يون فوائد البنك بانك تكمنش እስኪብሪቶ ነው እና ሰራተኛ አገልግሎት አታ ተሳሁል شوف ከዛ ይጫረጉታ ላላን ነው ይላል ወለዲ እንደዛ ያግራሩ ያቃለሉ ወደ ሐራም ይሄዳሉ ያለ الذين امنوا كثير من احبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس ወጭን ገንዘብ ይበላሉ لا ياكلون اللام مؤكده لخبر ان በፊላም ዛሬም ትገባለ በስመ الفاتح ትገባለች በሌላ በሌላ ያ ان خبرን ቢቀደም ትገባለች ان اذا لا ابراهيم አሞራ الناس بالباطلي بباطل باطل يا انغري يا الذي عملاته اماركم بينكم بالباطل ببيو الفاسده بعقود الفاسده ايه بولد ايه بغبو ايه بمطبربر وشات مسكرو وذات انغري شات مسكرو ويسدون انت اندغنا غنزبن سوج بهولت بكله غدو نو حيمانوتاوي غداتنا اكونوميكالاوي غدات بيز بدرسو ناتشو شوف انذي يقالچا مولاچا مانن يقالچا قالبيچا ويسدون عن سبيل الله كالله من قال سوتشن يكلكلالو بهيمانوتهم بسوت كبات تصين بقى حجر افراس مفسد مالت اندي عين معناته اوكونوميكالين بل يو سيستم امات وستال اندغا دامو كالله من قال سوتشن لا يذكر لا يسجد حق لا يكتر النبي لا يكتر القران لا يكتر ذا لي تايو نو مولي سيرو بلو سنت صفه انت بل يتردال ينه زكال اذنو زكال ايتل يشلال زكا ستار بيدوت باندكال ይፈሩ ተመውሪ ሰርቶላቸው ምን አባታቸው ሊናገር አስሯቸው ይለ እንዴ በካቦ ተፈሯቸው ይሄን የወለደ ሰራ ያቅበሰበሰው ገንዘብ ሊሆን ይችላል ይሄን የዳሃዎችን ቀምቶ ሊሆን ይችላል አይታው ከየት መጣ ገንዘብ አይደል አን ባስከ በለኛ ከሰጣ ችግር የለም እኛ ችግር የለም ሮባኖችም ሰልማን ፋሪሲ ከሰልም በካንቲን ከፋሪስ ተነስቶ እትላይ እንትኖች አይሁዳ አለቃዎች ሲቀባበሉ ዝቅሳብሮሽም ነው አንዱ ጋር ደረሰ ደርሶ ሲካዲም ሲካዲም ሲካዲም ሊሞስ ሲቀርብ ግዜ ለማን ተጠኛለ ብሎ አለ እንዲህ አለ ቦታ አንድ እኔ ሃይማኖት ይዞ የሚሰው አለ አሁን በዚህ ሀገር ይሄን ማግኒ ከተለ የለም ብሎ አለው ካላስ ሞታ ሲሞት የሀገሩ ሰዎች ይሄ ቄስ ነው እንግዲህ ሊቀብሩ መጥተው ተሰበሰቡ ይላል ሲሰበሰቡ ከመቅበሩ በፊት አንድ ነገር ተናገር አንድ ነገር ነግራቸዋለሁ አለ ወጪ አይፈራም ብቻ ነው ሀገሩ ድሮ ያኛው ቄሱ ሰደቃ አድርጎ የየመል ቂያማ ሰደቃ ይሄ አለው ይሄ አለው ይሄ አለው ይላል ወርቅን አምጣን እሱ ጋር ዘረግፈ አቅዲዶ እንስራ ውስጥ ይከተዋል ራስ ኢቤድ እንደ ቀፎ ይሄድ አስገባለ በቃ سيد سلمان أي توالو هي النجار بلو إنجلي درو أدرك صدق أرجو لا شيء أنا براو نجار كوا سيا تشوال الله كمو تبالا لي كبروز إن دال أزاريز مماتوا سيايو سنت إن سر عورك قليو كل أسكام بودار أركا بروز ولا سكالو تلا سنا تسموه تلا تانيا صدق أرجو بلا تالي لنا إذا سأل الذين آمنوا كثيرا أهبار روح لأكل وأن الناس للباطئة سدون عن سبيل كالله من قبل سوتشن يقتال لكلك كلاله توهين دا يكتل سنة دا يكتل سرين دا يسعطر واند ناسيت ان دا مكالاكل ان دا يكلكل سيفين دا يكنان نبو دعوة ان دا يدرق توهين ان دا يدرق دعو منا يونو بلو إلى تتنققون الله من ناقرو انجدي انانت ان دا زعتهونو ان دا زيانة وشن تتنققونو الله جل وعلا كذا هو الذي يكنزون الذهب والفضة هي كذا يتهاززون التهازم كذا تهازوان وهو الراجي التهازم ميلان لذي بلو معالي عن أبو ذر بذيشة تطعن سؤال ميلان أبو ذر والذي يكنزون الذهب والفضة ميلان لا أهل كتاب منه سيابو خنسو قارن إن هذا ما إنيان الملكته لا معالي هذا ما إذن أهل كتاب بيتشان من ملكته بلو إن داهم أبو ذر كشام وطو بعثمان زمن مدينة مطال عثمان نقره خلاص بك ربزان يبالبوتا بين الشامي والمدينة إزاتا كمتا إزانا موتو إلا خلاص كولون تلعي بطعم زايد نبر مداهنا نبر حقون الناقر نبر لا دنياك انت أتت إفرق وششاك البوتا إفتعطون نبر أبو ذر ما لفنا راجو عند أبو ذر نوياو إن السونم إما لكتال إنيان يفني الزهب ورقم ميادة اللي بو ورسيبة بر ميادة اللي بو كنز ورف كنز مالت زكاة يالتوت على الوجبة زكاة يالتوت على كان زبالة بكيس بجهم بيهون زكاة تتوت على سبات مدرم لا يبيهون نبالة كان زبالة ملا ما أدي الزكاة فليس بكان زين انت تباله ما لسنا وهم ايك من دنو صدقاء زكاة كمام تعطي وفي جنبه فرصنا كغنزب مستف نبارا إن في المال حقا سوى الزكاة يسود ايه بيهون والذين في ما حقوا معلوم السائل والمحروب من نقرى لا يدلون وين يمن نقرى كما هو رأي ابن عمر اندالوت ولا ينفقوا في بعض من قلت ما يدر قوات الال وأنه قلت سورة مدنيانات أو زكاة واجب كونه بحلانا أقربوا إهنا اندقنا الزهب نسقدم كفي الضامة لأنه أغلى ثمن نبالتال وأنفسوا للنفس دفت الال وأرغبوا عند الناس وطعم تودعنا ورق كبر لقد تقمت لغنزبهم لنقدم هنا لقيتهم هنا واقعوا وزد دلال انجدي ذهب سمي الزهب ذهبا لذهابه عند الاستقامت بذلك هي دال جوهر العالم لو والفضة سمي الفضة لأن ينفضوا كأفر سيعودوا عراق فيعودوا عن نفر بس انت كمريد سيعودوا عظم والفضة ولا ينفقونها نزدين وجه ما يدرقوا في سبع الله من الزكاة ما يسطعه بالرور بالتعق وسبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب سبب زكاة ما يسطعه فبشرهم أبصرات شلنا الزكاة رجع زابنا هي نصامهم جدا لال أبصرات شلال هي تلو وعيد شديد وفي دليل على وجوب الزكاة على الزاب والفضة باي وجب بس ايه نادر لبو سواج عذابنا على الله شوفا مالا أبصرات شدلو أيد من البر باقل زكاة وجبال وفي الصحيح من أبي أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة وخمس أواق هو مئة درهم و فضة ما عندنا فضة وعندنا درهم وعندنا ورق يبقى قرار بنا وهي قبل السبك ساي مت قبل الضرب فقط كتو ساي وطاب فيه نزيلو تاني بطن تكو برور معدين ميبال لو تاتا وستعيدنا كامريت تكون ميواتاو تقفرون ميواتاو اهونجي بارمات بزا نستقم تقفرون تاو ساوان انجلي قبايا لقبايا كايا راي وصدار بايا خوطا ينقيدو بطال يعني قد كهونا ياو وجب بطال يا جيت كهونا وجب بطال يا راسنا شاو لما وش اقوام يا وطا افضل نو اي وجب بطال معرف يا افضل نو لما وش اقوام نو يا ميتقموز كهون هلية المرأة المستعمل مباه يهونا ومتتقمو لكيف تدرس وجبتهم أكثر علماء وجبتهم الآن قيل حديث مطلق أننا بها وضع أفضل أحوط هنا للآن ولي المرأة عندنا درسك هنا ما ولا ينفقون في سبيل الله زكاة مصر في سبيل الله نو. ولا ينفقون في سبيل الله في أي سبيل لجي عدلو كالا وطبانا كسنة سنة سنة لا فردون وكيل يا واجب كما متعصب فيك هنا لكن أتوم يا مجمع زكاة كم تعطوا بفيت يا مسلمون يترفنا برا يا أوكرانيكالي يترفنا برا لنا نرسل بساتو مواسات እንዲደጋገፉ እንዲተቃቀፉ እንዲተጋገዙ ያው ግዳጅ ነበርና በሽርካን ቢና ቢረብን ወመልቂያማ ይላል አቡ ዘር ግፋር ረዲየላህ ከዚህ ገብቶ ከዚህ ወጣ ከዚህ ገብቶ ወዛ ይወጣል ፈለሽሩን ቢአዛቢና ሊም ባሳማኒ ከዛ ተበስተራቸው ያው ቢሻራ ወልኢኽባር ቢልአምር ሳር ነበር አሁን ለተሐቁም እንት ነው በላ ጋ እስቲዓራ ተውሶ ነው ይላል فبشرهم نوى بصراته بعذاب أليم أسامة بهنا كتاته يوم الماتش يوم يهما عليها يا عذاب أليم يوم يهما عليها نبيعه كما قدر هذا متقل من التقبوتة أسكيدا سياقوا معنا يوم كان يوم الملكة يهما ميقال ميقال كان عليها بجهنم ميقال كان منو يا بردو ورقو بجهنم يا إدلك عند الطاولة عند انتنا رقوتنا متوتنا عند مطال عند مطبشان تتوى يقلوتنا الرأس إلا تتنا صفائه من زهب الله من نار يقول النار كذابها لا يعني اللي هنا ياو توقف البطار يقولهم عليها في نار بجهنم إسعاد كذابها فتوقوا بها توقف اللج جباهم جبوا جبهة جنبارات شو يماني أوتشو يبو خلاء أوتشو مالك وجنوبهم جناتهم وظهورهم جرباتهم هذا مقولا لهم يتبالى تنسون يه ما تنسون جزاء كنزكو ياد اللباتشوت يبر ورقاتشو جزاء نوزكاء ستاتشوبت لأنفسكم لدنيا لراسلتك منا بلاش أدل لباتشو وإن لأنفس بمعنى على أنفسكم هذا قاه نوتا قنيا يعني إهين ودبالاتشو هذا فذوقوا ما كنتم تكنزون فذوقوا جزاء وعذاب ما كنتم تكنزون هذا اللي بينبرون يا مادلب قطعاتن قمسوا يبارا لله وقولوا فتكوا بها جباه ومتبالا من دنو جنبارو بيبال ايو هبتامو دهو سيما تافيتون كسترى رجبتا تفكك رجبتا لازل رساتو جباه ومالا وجنون تنس زود لله سيما تا متى متى جن الله المستعاد وظهورهم يا قلت له جربا يتطوال قل بقل لي قبال إنه في ذهن أكومات ترال لذيه لو النزي أعضاؤك بمتوكس يتليوت إنجي ليلة تونتو إيك أدر ما ذا يدلم ويا ونجدي زكاة ما كالكال تليك هذا قال ماني الزكاة داخل النار ولو دخل الكعبة مينو نقر الله تشو رأي حال انجدي زكاة واجبنا وبقل نتالف نقر الله يدلم إذا كفر ما درسال تبلوها البطاعة قباد أدقانو لكن هذا الزكاة عنده يا الله حقنو والثانية مسكينوش حقنو ሶስተኛ ገንዘቡ حق ነው አራተኛ ራስ حق ነው በቃ የብዙውን حق መቀማት ስለሆነ ጥጣቱ ከበድበድ ይላል የገንዘቡ حق ነው የራስ حق ነው የዲንባል ከሃይማኖት ከስምናው መሰረት ሶስተኛ ዘካ እንደገና ደግሞ ያላህ አቀለበት እንደገና ደግሞ የምስኪኖች حق አለበት ያ ሁላ ሳይወሲቀማና ሲገጥ ይው ይሄን ቅጣት አላህ أسوجبوا بطال مجبوا بطال يعني قلت وإذن شدينا وذكرنا كبيرا سبان الذين يبخلوا ذاتهم لهم من فهو خيرا لهم بالويلة يا آمنوا وفي السيد النبي سبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلن يعد الزكاة مستر له ماله شجاعا أقرصهم يعبد بالهزيمتين ويقول أنا مالك أنا كنزك وقرأ ولا يسمعن الذين يبخلون آتاهم لا من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامة بخل ذكر مكركل بقى تلك بخل نو الله سبحانه نعمة سقبلوا لا لا أكال مكركل بزوت إفات سلهنا بزو أدقى مزز بدنيا بأخيرا بخاتما مكابر الله برزخ الله يوم القيامة يقلد بركة من نفات لا أدقى مقالت قلزبوا مودم بزو أبا سعنا متى تعلو زكاة مكركل ما منع قومني الزكاة إلا مني أولك أطرى إلا الزنام يقوم الله وإنسان الزنام عن نبي مستقبل له الزنام الله أتوعد لهم زكاة مسيكا لك يدعوت أتاء وذا سماي وتعالى مني هنا الزنام موت ولولا البهائم لم يمطروا إنسا ساوي أنه من جلال الله تشو باي نور نورو كلا الزنام بالا قلني مبري وكنا مكالي دشكت كسرت يالتاوك وكي يالتاوك بشتا يالتاوك أدقى زكاة موكالك نو باتك كل تبوي زكاة تشو هون بلو لم يقبع أكار أوتيته بيساته لأنكم أيقانيهم بشتام أيمتان براساتهم يقولون ما أقبضوكي زي أيتاتهم ونبتاموش درون إنكاء التنكان شغارة ونكر ونكر ونكر دم قصي سكر أتبلا دابو جاينكا اهونا بقى أبان ساتي لوبن لا تجد برالتك إيه باسو إنجي تينا نياتا قليوم جرب من الله تلو زكاة الكورة البان نلوم يتوسنوا سووتشو لا كفانا لنا وليا الدار في الشهر وستقوا في نصر نصيبان الذين ظلموا منكم خاصة بان زكاة ما هلك مال في بر وبهر إلا من الزكاة كان زبر رمونا بحر رمونا هاي تفهم زكاة وما أتت من زكاة تريدون وجه الله فأولئكم المدعين لما قل الله الرب ويربي الصدقات قال زوي ده عبدالعال يهيرال يبزال لراس الترسرة إيمانهنا وعبادنا وإزازنا كل تناوي مبتنا زكاة. ثم قال سبحانه إن عدة الشهور إن عدة الشهور يورات وطراء عند الله الله زند إثنى عشر شهرا أسره لت ورنا بلال إن عدة الشهور يورات وطراء عند الله الله زند إثنى عشر شهرا أسره لت ورنوا في كتاب الله بقى الله بكتاب الله وهذا محفوظ ما يوم خلق السماء مدر خلق كذي ياو سمعنا مدر في خلق ياو سمعنا مدر خلق وعلا قاننا لليت مبارو جمروات ياو يقاننا لليت دم دمر وراتوش بالالو وراتوش دمر عمتات بالال انجدي ياو يا يان بزيت وصفين والي الله سبحانه وتعالى ياو دايد يقدمو تخلق والي لالك هكأن كمريت كسماء دمو مريت كما تخلق على جن سامعين مالت مريتن سامعين كاستكاكلا بوهالا دا مريتن لت طواتال فجمرا كب رب والأرض بعد ذلك دعوالا قبل أقوال عند العلماء إنه تسشو عند الله 12 شهر أسهولة تورنا انجدي في كتاب يوم خلق السماء والسماء مدير في خلق أسهولة يو كما كان نبسا 12 شهرا برند سناقروا إنه زمانك الاستدار كهيئة يوم خلق السماء والسماء منها أربعة خروم ثلاثة وعليات واحد فارض بلوثنا وقول سمي نبيشي أبي بكر نفعي محارف مخدة السقفي والأرض منها كالنزي أربعة هروم زوات هروم أرادتو زوات هروم ثلاثة وعليات وهي ذو القعيدة وذو الحجة ومحرم سوستو عنده دمو واحد فارض وهو رجب رجب الدر الذي بين جمادى وشعبان باجي مادى الأخيران بشعبان مكاكلة له رجب أتقال أرادتنا شنجري كامتو كاسر والتورات أرادتون ور الله شهر الهروم أرقوات شوال شهر الهروم انجري أو بالنزي ورات مقادة الكلكل نو بالنزي ورات انجري وانجل مثلا كليلا وقلت نشكى بالدلال دقنا بزي جزي بالنزي ورات يقدلت ولو خطعا ما هذي يقدلون كان يكبدوا بطال يلبادوا الفقهاء وتقلدوا ذية الخطع في ثلاثة أشهر بهرام كقدلة زمدون كقدلنا بأشورتون كقدلة خطع المهضو ديامين هنا كبد بد الدر قبتال ميلونا قرال ياو النزين قد ياو ذو القعيد لأن يقودون عن إثار مواقاته لم كتشين نبا ذو الهجة يعجاركو نبار مالنا محرم يحترمونه ياو إثار منهم كمسرات إليك بوتا يسطون نبار إلا رجب من الترجيب وهي تعظيم وذلك رجب مضر لأنهم يرجبون أي يعظمونه ولذلك أضيف إليهم رجب مضر أي واقوم نبر انجلي يا إهينو فالنزي وراتوش ليبتع لعبادة إسلام استفق ألعاو لمثالي يا ذي الهجة مجمرة السر تعشير ذي الهجة إن يوم عرفة ليلة وطوموش فاداوش وكذلك تكبير عيد حج وكذلك أذهية وتكبير أيام التشريك بذلك إذا ليبتع لعبادة إلاتهم غير أنه قتالو يخاف جهال بالزور مهرم يا ليبتع لعمته مجمريانو يا يزنياو مالكيا يزنياو مجمريا دامو ميقرمو بولت بمهار بولت بأشور الهروم بتكتاتاي أمتو ميمي لمدمو بالنصون إلا عندما بذل القيدة والتنية بذل الهجة كذا بمهار عندنا ليدن لم يجلنا إنما العمال بالخواتيم نقروا ميتايو بخاتماء سلام يهون إنجلي خاتمان ما سامر يودد داني محرم يعني عندما يتوقع عشرة على البات يعني تاسوعة على البات الله بذو نصرنا نوهن موسى يرد أبا درو بجاهليام بلوم كانوا كده جمرو عشرة يتوموثنا بره يتسار الله بذو سووش على رد أبات بذو توبة رزق أبات بذو سن كادة قادان أبات ورنا رجب ياو بخصوص يعلمنا قليلا وكل ما ورد في فضله ضعيف نوعه نبي بها سبعته معراج الطالب برا سبتم إلى نبي يترجزوت بالزاور نوميلال وكيل تولدوت ميلال ثم ضعيف نو ليلة وجاهلية وزبيهة الرجبية أول جمعة كرجل يعرضوت نقر نبرا عتيرة إلوتال أبدله الإسلام وأما تخصيصه بالثوم وغيرها والعمري والعمري وعمرنا بثوم بزي مخصص من الرجامي اللهم كتوسنا ما وجدن توسنوا تنديلهم ذريع النزي الله شهر وأما حديث مجيبة الباهية الذي رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن حديث ضعيف يقول ثم الهرمي ثم يعني فك يعني قوم النادي كتب الوالوث حديث ضعيف صدر ولا رجب تخصيص اللهم بإبادة هو اللي كان مثل وجه وكان عمر ينهى المترجبين أن يستوى ويأخذ بأيديهم حتى يضعها على الطعام والمائدة عمر برجب وراثني طوب سوى إجازهم إيدو بل لا بلا تشبهوه برمضان النبر دم رجب خصصه مع الزم يعني إهياء لشعائر الجاهليانه يا كبروس نبر النامارتنا رجب انقذيه ليو وقد بوابا وقد سنفا ابن حجر كتاب تبي الأجر لما في شهر رجب لا انقذيه عبادة ليتها العبادة النبت فعبادة يليل نبت نحترم نعتقد بأن لهذا الشهر ورمة على وما دلنا من أن من البعث الجهاد بالجمر بالنزي ورات مواقات كل خل يهونا لبلن إن بالنزي مصر وانجلم كبدل الكدم من تبارو لذي بلو الله فلا تزلموا فيهن أنفس فيهن كيلة باراتو تشورو وكيلة بهلو باسا أولتو من كده الله تزوليو الزائر ممثلو كين باراتو خليلام كده بلتنا من كده وانجل ميقصفو إن دبوتا إن دقيزي إن دسويو وانجل يقصفال إن دسويو إن دبوتاو إن دقيزيو وانجل يقصفال إن دسشو إن الله 12 شهرا في كتاب وما خلق السماوات والأرض من أربعة حرم أراتو حرم نو أه؟ يوم كمان نبدأ مالت في كتاب الله يوم خلق السماوات 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات 12 شهرا كم ملونه من أربعة نوب ذلك الدين القيم قد على عيمان وثمانت دينه ودين القيم المستقيم قد على مكنات إن الدين وراثوش حرمات شون متبق بالنزي وراث الله فقده المسرات يالفقده دمو متاقب ككلكل ومكلكل هيك قد على دين نويل الله يقول امتحان الناس عندي بوراتوش عندي بقناتوش ببوتاوش بسراوش بنقيقروش بطلعي نقر ليعلم الله ما يخاف بالغيب نعم الله جل وعلا فلا تجيب فيه نفسك نفسك بالنزي وراتوش لا تبدلوا لا تؤرضوا لظلم أنفسهم للمعاصي لا تؤرضوا للمعاصي فإن المعاصي ظلم على صاحبها يا تبدلوا وين بالزمر أصبرت أتقدلوا فذي فيه نفس أي بعدكم أصبرت أتقدلوا إلى جزيعه مكناتهم يسأل شهرين قول كتال فيه كبير وسد عن سبيل وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أقوى عند الله إن دالوا الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات القصاص نعم وقاتلوا المشركين أنه مشرك وجد وقواتشوا كافة كافة هلاتهم حالوا من الفاعل أو حالوا من المفعول ملاتهم تواقواتشو كما يقاتلونكم كافة إما حالوا من المفعول إن أنتن هلاتشهن عندما يواقواتشو أو كما يقاتلونكم كافة هلاتشو إما حالوا من الفاعل وإما حالوا من المفعول واعلموا يوقوا أن الله الله مع المتقين قرام نفسك أني كمتقوش قال إنه هنا يتواقه الله يمده على إمساله دمو يفسسه له كيما الله إمساله الله بعض المسألات كالله قارف الله تزاز يهونوتنا بدنيا بخيرام بإرداتا بنصرام بلقاف بمنا كان نسوق عندهم أقول لذي بلو يعو نبي يوم حجة الوداع بمنا خطبة ربو يجا انتنا أبو بكر والروس معنا أليس البلد إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات إيه زمانو الله سمعنا من ركالك إن دنبر أن الزوروا الآلو أصلا 12 شهرا أماتوا أصلا تورنا من أربعة هروب ثلاث متواليات والقعيدة وذنج ومهرم وذن فاردون والذي بين جمادى ورجاب بين جمادى وشعبان بلو أي من هذا وأي بلد هذا وأي شهر هذا بلو إلى أن قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا على أهل بلد على أهل بلغت على أهل قال محمد بن سيرين والله صدق محمد إنه بلغ الآن إذن يمتع لنا الإنجلي وراثوا بوراثوا أهون قطع من ناقر نقر عليهم جمّر الله كما تقول هج زيلة تناده قتلوا دموه يا الله نقر إن دين دمي شرشروا ايه بسميت من المرجع سايد وراتشو يتقم عندنا بنا اهلا نسيعوتشن يتقسم زورة باي مالت من زورة ميبالو يا انجدي بعمته وراتون انجدي رجبي مطالنا النسيع ميبالو نو يعني محرمين ودى سفر يعني شرات سيطنا بس بوتا سفر ياسكب لامين ثلاث ورد راسي الهدم مافتصو يما قادلو انجدي اما سلال لباته وسلامي قامتو سوس وردرس على مواقات كبدات شونا ورس ورقا قوتا ربهالا سفاري بمهرم بوتيتا قوتا مهرمين وضا سفاري شنيو تال انده يا درقو باي عمدو عندو الورقا انده زي انشارات بار انده ياشاقاشاقو انده زي زور نبار نبي يحجي عرقو بات كده انسو انده زي كمي عزورو لك زل هجا بزل هجا بهون بات كده قطبات شوالي لات ثمون تطوال مالك وراتو بتفصيل ايضا لهم بيتشا ورات اساولت ورنا على انجي ياندالو كرمضان ودي اتقسي الا هنا اساولت ور بلال سمو اتقسي هنا اهمية بلو اتقسونا با اساولت ورنا وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث وقرآن دم اتقسى شهر رمضان بيتشا نتقسو ثم يشعر شهرا لاشتهاره اشهرنا في اشهرنا ايضا ذكرنا في الشهر رمضان تبالو محرم داخل يجون كموكس تيجون إلا تستسمع وصو وقتو رمضان متعبت جزي رمضان نبر نداد بتعام قاتلو جزي نبر كذاكوا جين رما يوراتو ناهم كلمتو مونا منو يا ورات التازورهم بوقتو هي مناسبة لهم يتشل إسلام ليلة سنبه جاهلية ترين نبرات شوكو راسونا شاء ورات سيك عناطات ترين نبر جاهل إسلام نهينك عيرا بنجي سيوم الجن هم العروبة الوات نبر يوم ال أروبا إلوها نبر جمعة بجاهلية مالا أبا الله زند أمو ملائكة وجزند من تبالا لك يعني إيه مزيد يوم المزيد الله ما يبت بجنة سياكا وراتو شنو نرزيو الله توانا وقت النفس سخاوي أسماء الشهوري والأيام من الختاب طيفوان سخاوي ثم قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يهلونه عاما عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الظالمين إنما النسيء وقل إنما النسي نسيء تأخير نسى يا ما ننسخ من آيات أو ننسيها ننسيها نؤخرها أنسأه أخره نسأه أخره النسيئة تأخير إنما النسيء إنما التأخير زيادة في الكفر بكهدة لاي إماري نويدان يضل به الذين كفر كفر سبزية نسيء أما مبتال بذلالة شولا الجلال وكفرة الكفر منه يحلونه آما عندما سحر على رجوت عليه مهرمين سفر بوطن صور وإعبان نبر لا لا لا قوتا ويهرمون وآمن عندما دمنا دمنا مهرم وبوتا على قوتا شو الصلاؤب على النصوص وعلى الشريعة لا من دوات إدة ما هرم الله الله حرام يدرقون قطر ليقات مسيل ما لنه آمنا ودزي أنشارتون بزندرو بوتا سيارقون بيها وحرام يدرقون بسكتاتا يسوستو غرنا واندي إبان آمنا يسنا برهز زيادة لقو بيبي ليوات ولم يعرمون التأليل يا جنسلامون ليادرقون وياه انتنا التأليل يا ويهرمون عاما يميلونات اتشنا تأليل لذيونات مكنات عامنا مهرم ودلائي قفتوا بابوتا سفر تكتوا نبر استهلوا في العام الأول فعامناو مهرم هلال أرقوتال عدل بذنجو بابوتا سيارقود قزي هل قدتوا من دليلة قزي الله كمجمرة كادر رقوتارتي فيهلوا عنده إيه أسمع أنت النو إلا شو ما يا أنت لا لا لا جهاد النو بقى جهاد سلام يودو سوس ورد مولاي وسوس ورد بس كذا مواجهة النبر عيش لا يشال مبر بجاهل يا والرسول النو لازم يتبدأ شو النابك سوس ورد رسول ما كم من كم مات سفرين ومعرمن بس سفرين ولا ونا خرما وبسفرين سطوا على يسوم بوتا سفر النادر جنة نستهد القتال نبر من الذي بلو ورد في صحيح البخاري ومسلم حديث ابن عباس أنه قال كانوا أي الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويؤخرون المحرم إلى سفر ويقولون إذا برع الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر لنبر أيضا لم هل ذو القائدة لنا ذو الهجة من أشهر منها تأيدا له مواقات كلكلنا أيضا لم كلكلنا محرم في التمر سوستور ذات عناك أنا معرض أيضا ذات عناك أنا كجهة تعقب أيضا لم يا إله ذات عناك أنا من التعقب عندون ورف رسول وشن كذا قانبا هالا ودذان نزل لنا يعني بسوط إن التكان إن القادر فقبا محرم ورات تقاد له سفر في مدى محرم على قتال بالنسو بيت مالتنا ياكو مالتنا بقت أي مدى محرم بابوتا ويسكين وهذا معنى قوله لواتي عدة ما حرم الله في السنة الثانية انجي مجرد لواتي عدة ما حرم الله أتك على إيتا النسيئة يما أدركوا إلا هلو إحنا بيتشا مالتا إدر ياما لجهاد هذا تعليل قدم النسان بكفيلو قتموا بكفيلو قتموا عند امر لما قتمهم بلوا يسروا عند يسروا له معناته بكفيل هي نو اهو يهلونه اما ويحرمونه اما يحرمونه معناته ما عندنا محرمين ببوتاو الله بادرجو بوتا لاي ما درجاتهم عند امر الله سطون حرمه سطون لسطوتو كسطوت الله يا درجون ترتيب قتما قتما بزي اما وهكذا ايه مش عايز لهم هلون ورات انذا يشغاشغ انذا يتعاوتوا نبر الله حرمه ستورات بحرمه وغزير تماسناغز ودا زي ما انشافف ايتشالم قناتو شخلق الله نو وفي هذا انجدياو دليلون ياو قناتوچن الله لفقداچ عباده انجي كفافلو مسطتو حرام وانجي اندور كزو نردال لكناتم يا انذ سوت الله حرام ادرك حلال ومادرغاچو حلال ادرك حرام ومادرغاچ انجي كوقساچو الله يالفقدوا ندمو له عباده للسرابت قناتاتوچ مكفافلو تغبي على الصلاه دي دول كذي صار قام قام بلو يوسو من قتال سوسانيا يا في يالقتال على بالله عم بلو سنتو نو كا كمدرسه ما يبارد ميكون ميبدئها الله يا الله عند فقه لاي عند سيره لاي عند بيس لاي عند قران لاي تكسي الا تنش انت يالتقس نجر ولو بتودو تنش تقرا توقفت تارغني كذلك هو ما سنو سنو روبو وكم قدامي جمعة قناتاتوش نكفا فرصة ووچوال وهم تلاو بنزي قناتاتوش بقى بعمت السنة جمعة بسامن سميمتانو اثنين خميس اصعوم عبادة اصعوم السرابط تفقدوال بيورو عشورة عمالة ايام بيت تفقدوال بعمت سميمتو قادلو كذبو تشمارنو هي ما سنو لقلي سنو لقلي اهود لقلي قدامي لخدير جمعة وزتا ايه كفر يهلون على الهرم ويعمل يهدث ما حرمان فيهلو تعالى ما حرمان ليهو فإن إذا سنستطع الله حرام أدرك هلا لا رقوتها سفر مالت محرم وذا سفر وستدو بدك دي الله حرام أدرك هرما يستطعون نقر إتال بسوا ما أدركوا هلا لا أدركوا هلو دقاق قم قدعوا مردوا وقبط سلوهم زين لهم سوء أعمال إيه من رجع نورو آل مرتوا أتشا ومن رجع نورو أتشا إلا لهم زين سوء أعمال فرأوها سنة ما تفصل هذا التشارع لمن داته فرأوها سنة أخوان زين سوء أعمال فرأوها سنة إلى الله تلك وادا قاملنا ما تفول صلاة قروا بلا مايات إيه مدوى شيطان سيستمعوا إلى توبة إن دات تارك إن دات تملس شيطان متقنوا زدين ما تفصل التشارع ما تفول قرونوا بلو إلى حال قرونوا بلا توبة إن دات تارك سوء عمل والله لا يهدي القوم الكافرين خاديان وسع الله مراته وكفر بكفراته ولا كفرنا على ايه ايه كفران انما نفسي زياده ما دام كفران لا تشو بكفراته ولا كفر ما دمر ما هي زياده نسع بوراته لا ما دام كفر نبر بكفراته ولا ايه كفر يتمامرال معناته كما ان الايمان يتزايد فما قال جل يا ايها الذين امنوا ان ده بالله من الصوت شوي ما لكم منه ايه ترغيب على الجهاد نو إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله من قال لا بجهاد قطعوا تبلاتش تبلاتش كذي بأميروا بخليفة وأما كان هناك إساق أنترار يعني وذا ما يتزايد من تكابة دعلاتش تميلوا للأرض يعني لا تطفى فنقاتش رفت فنقاتش منه إساق أنت إتساق ألتم يكابة دعلاتش هنا وذا ما ريت ميال لترى وذا ما ريت مالات ما ريت مالاته جهال لعلى موتات وذا رفت ما هي جامع أرضيتم لمهون بالحياة الدنيا الآخرة أرضيتم وداتشو مرطاتشو على يد هذه الدنيا من الاخر بدل الاخر من لبدلنا من الاخره هذه الدنيا فانيه حقيره زائله بونتشو كأخيرا قوانينا أرجينا يكون أتشو مرت أتشو إين تسمع أنت أتشو إين أسمع لك أتشو هناو من نو وقصان إيش ما لكم أنتم إلى الأرض ساقلت مالت جار مالتات قبضوا أتشو ودى سفر مندر أتشو لما واتا زنبل أتشو لكن آتم انداتو طامي قبضوا يا ورفت أكوابي لا يمقويات على ما هيدون قلبهم ما يلبلوا أيضا أصلون لك بلون قدي يا دنيا تنش النتوان في النقر سما متاعها يا دنيا حيوات عيدا لم في أتاكير أقايا إلا قليل إيك إيك لو كذل زائل وهل سمعت بذل غير منتقل عندما يوقت إلى ناف خبوتوا إنك أنك ناقر أنك أن يميت إلى عيته تاك قال لهنا أتاك مالي ولي الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راها فتركها ما الدنيا في الآخر إلا كمثل ما يجعل أحدكم استبئه في اليم جاءت عندها التطعم يا رقم من جنو يا دنيا قصت لعله كوطعي موتى الله لجوشي لستوشي لبرتي عمي نقر سينو ربي هنو جاءت مع التطعم يا دنيا في النشنة اللي بيه لأي قال يا آخرة اللي إنك تكفت جاءت موتى عندها قصتاتي وطع الله أتيتو سيواتي على كثير نبرا سابه سيلاوك ذلك إنه هي يقول يقول وطع لي بلعي نيدع وجمو ما صرت مال هيا جيبا في بال يقول لهم الأولاش كداشي دي فلا يشين نفسك هيا جيبا ثم قال إلا تنفر ذا أهون رتنيا ذاتشا يبا هي وقسان أبت أبت على وقسان أهون قد إتا ذاتشا مطا إلا تنفر بازدمت إلا تنفر إن الشرق مزغمس بلا يعذبكم تكتا الشوال عذابا أليما يكفى أسامامي كتات يكاتات شو هالجهاد باتشوت وباتسيرو إلى جهاد تمال تو شرط تمال تو مواني قوته وجدوا لات عند سو من قصة الزوت ميشل هونو زنبلو لها على مقرات كبات كتاتنا ويستبدل قوما غيركم دمو سو مياتا امثالا إن انت ترار قوصنا فتو وبوتاتو ليلة جاقنا لجهاد ميقامتو سووشي الله يكيرا دمو ولا تدروشي وسن من القوتو تبود الله شعل الله تليك ذات شانو والله لا كل شيء من نو إلا كما سأل الله شاينا ونا نرسل بدور إلى أمتتو نان جهاد كبداش روش لنسو جهاد كالله من نجل سلام لتكتو جهاد من أكايد وآمتان أبا وإن تتو لستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله بإذنتو بياتفهم يا إتاق سال إسكبزو يا زاجي مالسون يا سامي ما ننجي رزا هذا والله